يجي المخ بعد الاضراب يقول له قوم الا تعملها على نفسك في المرتبه. قوم يا حبيبي شوف عظمة ربنا. والله اذا ربنا قادر كان يبهدلنا اخر بهدل. يخلي الانسان يقوم انه محتاج اخر حوز. لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيشم، ومع ذلك لما يبقى في ظروف ميه يدي المخ اشاره يقول له قوم اتنبه. نبدأ الا مراتك تضربك الصبح وهم افرض الصلمية. والله اخر عظمة. ولذلك شفت طبيب العرب الحارث ابن كلدة بيقول من اراد البقاء ولا بقاء، يعني بدي نصائح للناس اللي عايزة تعيش، فليقلل من غشيان النساء وليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. واحد شوف النصيحة العربية بيقول لك اللي عايز يعيش صحته كويسه لغايه ما يموت ما يكثرش من جماع النساء، وقبل ما ينام يروح ضرس المي عشان يصفي الامعاء والمثانه. يجي النبي بقى يقول لك ايه، من بات طاهرا، اذا بات العبد طاهرا يعني توضى قبل ما ينام ونام على وضوء بات معه ملك في فراشه، كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له ذنبه. يا سلام يا سلام يا رجال، بعد ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. النوم على وضوء سنة من سنن المصطفى، تتوضا وتبدا النوم على الجنب الايمن، تبدا وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. تقول لي يا اخي ده نشيد طويل ده، ده كله حنقوله واحنا حافظين ايه؟ طب انت رحت الازهر هتعمل علينا فيلسوف بقى، احنا عايزين حاجه على قدنا. يا اخي اقرا قل هو الله احد، اقرا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقراهم في كفك وانت فاتح ايديك كده اهو، وبعد ما تقراهم امسح بيهم جسمك، يوم ربنا يعصمك من الشيطان، لان الشيطان ما بيسيبناش لا في نوم ولا في قظه. ولذلك بيسأل الحسن البصري هل ينام الشيطان؟ قال لهم لو نام لاستراحنا له.